أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الدرس الماضي على مبطلات الصلاة، ومن المبطلات الكلام لنا في مبطل الصلاة، فذكر أشياء لنا وبالقهقرة وبالكلام ولو سهوى وبتقدم المأموم على إمامه إلى غير ذلك. مسألة الكلام في الصلاة وهذه وقفنا عليها، ذكرنا شيئا منها، ويقول لنا أبو القاسم الخراقي في المختصر: من تكلم عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. هذه المسائل نحتاج أن احنا نفصل فيها شيئا علشان ما نحكمش على صلاة الناس بالبطلان بناء على أنه فلان قال هذا الشيء. إذا المسألة فيها سعة يبقى نعذر المخالف، خاصة إذا كان هو يتبنى هذا القول بدليل. مثلا في أشياء كثيرة هنا نحتاج، لأن الصلاة كل إنسان مسلم مفروض عليه الصلاة طالما أنه مكلف، يبقى على ذلك نعرف هذا صلى صلاة صحيحة ولا صلاة باطلة، ولا في خلاف في ذلك ما تحكمش إن لا صلاتك باطلة لازم تقوم تعدي عشان أنا مذهبي كذا. لا، نعذر المخالف وهو حر أخذ بما أخذ به طالما أنه له دليل في ذلك. ودائما يكون يعني في مسائل الفقه عندنا رحمة بالخلق، وإن ما نسعاش لإبطال صلوات الناس، إن ده عمل كذا يبقى صلاته باطلة بناء على إن أنا ذهبت إلى كذا في مذهبي كذا. لا، ولكن إنه المسألة فيها خلاف، إما خلاف محتمل يبقى على ذلك ما تبطلش صلاة الله، وما الخلاف محتمل؟ لا والله ما فيش فيها خلاف، خلاص نقول هذه الصلاة باطلة. فيها خلاف والقول هذا قول راجح وقول مرجوح، نعذر في المسائل. ويبقى دي هنا النظر في الأدلة، وإنه قدر المستطاع ما نبطلش لحد الصلاة، وإن احنا نحكم إن صلاتك بطلة ما تعرفش تصلي بكذا، لا داعي لهذا الشيء، ونعلم برفق. من تكلم عامدا أو ساهيا، اختيار الخراقي، إنه هذا في مختصر يقول ذلك. يا ترى بقدامة حيذكر نفسه كان سواء متعمد للكلام ولا نسى فتكلم وهو ساهي، شيء آخر حيقول بما قاله الإمام الخراقي. يقول: أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا. تفصيل جميل، تفصيل في المسائل طالما أنه فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا إمام مجاهد إمام ابن قدامة رحمة الله عليه، فبيفصل لنا المسألة اللي مجمع عليها فيها أن يتكلم عالما أنه في صلاة. إذا في الصلاة هو عارف أنه في صلاة، ما هوش ناسي أنه يصلي مثلا، مع علمه بتحريم ذلك، يعني هو مصلي عارف أنه في صلاة وعارف أن الكلام في الصلاة حرام ومع ذلك تكلم. يبقى هنا تكلم يا ترى لمصلحة صلاة ولا لغير مصلحة؟ لغير مصلحة الصلاة، هذا قيد ثالث. يبقى هو يتكلم في الصلاة متعمدا، يعرف أن الكلام حرام في الصلاة، يتكلم لغير مصلحة الصلاة، يبقى هنا اجتمعت هذه الأشياء، ولا لأمر يوجب الصلاة فتبطل الصلاة إجماعا. يبقى اتفاق العلماء أن هذه الصلاة باطلة. ابن المنذر يقول: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته أن صلاته فاسدة. وهنا تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح، يمكن لعلها وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة، لكن الذي يريد صلاح الصلاة فيها الواضح أنه فيها خلاف في المسألة، يريد إصلاح الصلاة كالذي يفتح على الإمام، كالذي ينبه على أن هذه الصلاة ما فيش فيها إجماع في مسألة من يريد صلاح الصلاة، إنما في من لا يريد صلاح الصلاة، إلا إذا أراد صلاح الصلاة بشيء خارج عن الصلاة، كأن إنسان بيصلي جنبه وغلط في القراءة وهو في يصلي لوحده شيء فرد على الثاني كلمه غلط عملت كذا، هذا يريد صلاح صلاة ولكنه يتكلم بما ليس في صلاته صلاة غيره، فصلاة باطلة بهذا الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هي التسبيح. وذكرنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذا قيد، ولكن القيد ما هواش على حقيقة القيد فيه، إن في حالات تانية غير ما ذكر في هذا الحديث تجوز في الصلاة زي الدعاء. وهنا قال لنا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فلو وقفنا على النص على القيد، طيب ذكر التسبيح والتكبير، فين التهليل؟ فين التحميد؟ ما فيش في هذا الحديث. فجاء في أحاديث أخرى أنه كان يحمد ربه صلى الله عليه وسلم عليه، كان يستفتح الصلاة بتمجيد الله سبحانه، كان يدعو في أول الصلاة وفي آخر الصلاة وفي السجود. هنا هذا كله ليس مذكورا هنا. يبقى القيد أغلبي الغالب ذلك، ولا يمنع أن غيره يدخل في هذه الأشياء. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت قوموا لله خانتين فأمرنا بالسكوت. هذا كله ذكرناه قبل ذلك، وقفنا على قول ابن قدامة. أما الكلام غير أو غير ذلك فيقسم خمسة أقسام. يعني هنا في إنسان يتكلم في الصلاة متعمدا وعالم أنه في صلاة، وعالم أن الكلام في الصلاة حرام ولغير مصلحة الصلاة، لأنه تبطل الصلاة. طب غير هذا الشيء الخمس أقسام. القسم الأول أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة، يبقى هذا متعمد ولكنه جاهل، ما يعرفش أنه يحرم أنه يتكلم في الصلاة. القاضي يقول في الجامع، القاضي اللي هو أبو يعلى يقول: لا أعرف عن أحمد نصا في ذلك. يحتمل ألا تبطل صلاته، يبقى ده في الجاهل ما دخلوش تحت الإجماع اللي فات. قال لك لا، ده هذا فيه خلاف، ويحتمل من كلام الإمام أحمد أن هذا لا تبطل صلاته، لأن الكلام كان مباحا في الصلاة. أنا عايز يقول أن في البداية كان الصحابة يتكلمون وبعد ذلك نسخ، فهذا جاهل، إذا كأنه على الحكم القديم، يبقى هنا عذره بجهله في ذلك. قال في حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم أن فيها أن كانوا يتكلمون وبعد ذلك نسخ ذلك. قال: ولا يثبت النسخ في حق من لم يعلم. فقالوا: هذا جاهل وهذا جاهل، يبقى على ذلك أنه عامل بالأمر القديم، لعله هذا الشيء. قال: وكذلك في حديث معاوية ابن الحكم السلمي، هذا الحديث سيحتج به كثيرا في هذه المسألة وغيرها في الإلحاق به والقياس عليه. نعرف الحديث علشان إذا قلنا في حديث معاوية من كررش تاني. حديث معاوية ابن الحكم السلمي يقول: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، واحد جنبه عطس، فقلت: يرحمك الله. هذا كلام تكلم وقال للجواري: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، يعني الناس بصولي بتعمل إيه، فقلت: واثكل أمياه واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي. كلام كتير بقى، مش كلمة بحرفين ولا، هذا كلام كتير قوي. إن في يرحمك الله هذه كلمتين، وثكل أمياه كلمتين تانيين، ما شأنكم تنظرون إلي أربع كلمات، يعني ثمان كلمات تكلم بها، ما هيش كلمة من حرفين زي ما بيقول بعض أهل العلم، من كلام كثير. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني إن هو أنت متش فاهم، يعني بيخبطوا بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما رأيتهم يصمتونني يعني يسكتوني بس ما يتكلموش، هو لكني سكت، لهذا استدراك على شيء معزوف، كأني كنت حاول أكثر من كده، كنت لسه بعدين قلت سكت وخلاص، سكت لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما من عليه الصلاة والسلام، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، يعني ما زعقليش ولا وبخني على ذلك، ما كهرني ولا ضربني، يعني كأنهم متعودين أن الكبير ممكن يلطش الصغير، لكنه لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا كهرني لا زعقني ولا ضربني ولا شتمني ولا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وذكر حديث بقى طويل باقي الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حديث عهد جاهلي أنا لسه إسلامي جديد، فقال قد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان، يروح للكاهن يضحك عليه الكاهن، قال فلا تأتهم ما تروحش الكهان، قال ومنا رجال يتطيرون شاموا ما يشوفوا حالها كذا مما تخيفهم يتشاءمون بها، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، يعني طالما انت قريب عهد الإسلام يبقى هذه الأشياء المعتقدات الجاهلية ما تروحش ببساطة، فما زالت في نفسك لا تصدك، حتى لو حسيت في نفسك أنك استوحشت من هذا الشيء الذي رأيته لا تفعل ما يمليه عليك أمر الكهان ولا ما يمليه عليك أمر التشاؤم. قال قلت ومنا رجال يخطون، يعني فينا رجال يعملوا خطوط ويشطبوا عليها وبعدين يقولوا إذا كان يطلع جوزي يبقى كذا، إذا طلع فردي يبقى كذا، هذا الشيء نعملها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، وهذا تعليق الأمر على مستحيل، هنا في الآية لا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخيط، مش ممكن هتتخيل جمل هيدخل في خرم إبرة، ما تخيلش، هذا مستحيل. كذلك هذا النبي، من هذا النبي؟ قالوا إدريس عليه السلام، هجيب من سيدنا إدريس عليه الصلاة والسلام، وهتعرف من الخط اللي كان يخطه إدريس، وكان بينه وبين الله علامة هذا الخط، فإيبه هنا تعليق بالمستحيل، إنه نبي من الأنبياء كان يخط على ما بينه وبين الله عز وجل، وكان يوحى إليه في ذلك، لكن أنت هتعرف هذا من إيبه هنا، إذا وافقت خطه، وهذا مستحيل توافق خطه، تعرفها من أنك توافقته، قال فذاك إيبه معناه لا تفعل هذا الشيء. يقول وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجواني مكان، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وجد الذئب أكل شاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أنا واحد أتمي وزعلت آسف كما يأسفون، يعني حزن إن إزاي الذئب يأكل من غنمي وهي بتعمل إيه أموال. قال لكني سككتها صك، يعني ضربتها ألم على وشها، سككتها صك، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليك، النبي صلى الله عليه وسلم وبخ على ذلك وعظم ذلك عليه، فالرجل قال أفلا أعتقها، أعتق هذه الجارية؟ قال أتني بها، فأتيت بها فقال لها أين الله؟ سألها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في السماء، قالت في السماء، قال من أنا؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، يبقى الجواب صح، الجواب صح، لو كان الجواب خطأ لوجب أن يعلمها صلوات الله وسلامه عليه، أحسنت في الجواب أين الله في السماء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله في السماء، من أنا؟ أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى امتحان النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن امتحان سهل، ما فيش فيه تعقيد ولا صعوبة، وقولي لي أشرط الوضوء وعلامات كذا وكذا، لا ما فيش صعوبة، الأمر أنا مين؟ أين الله؟ فأنت. كذلك كان في الامتحان أو أيها الذين آمنوا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، امتحنوهن، امتحنوهم إزاي؟ عمل له امتحان في العقيدة وقول لنا أصول الإيمان والفروع شيء متخصص. الامتحان إيه؟ احلف إنك جاية لله ولرسوله بس، والله ما جيت إلا لله بس، جيت لله، هذا الامتحان ببساطة لا في تعقيد ولا فيه شيء. فهنا كان الامتحان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه مؤمنة ولا مش مؤمنة، قال الله في السماء أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإعادة الصلاة مع أنه تكلم 8 كلمات في صلاته، لم يبقى عذره بجهله عليه الصلاة والسلام، يبقى الجهل يكون عذرا في مثل هذه الحال، يكون عذرا، لكن في قد ايه يعني يكون كلام يقعد يتكلم مثلا ساعة يتكلم بعد كده يقول ما كنتش واخد بالي وقعدت الى هنا، ما لم يخرج هذا عن حد الصلاة، ما لم، زي ما قلنا في الوضوء، الوضوء لابد من الموالاة، فرضنا انت بتتوضى وصلت ايديك ومضمضت وصلت وشك وبعدين بقى تخبط رحت فتحت ورجعت كملت، لا ما فيش، لا والله فتحت الباب وقعدت تكلمه ساعة وبعد رجعت لما تكمل ايه ما خلاص عدنا، ما فيش وضوء بهذه الشكلة. يبقى كذلك في الصلاة إذا كان الكلام من الجاهل تكلم كمثل هذا الكلام ونحوه، يبقى على ذلك في هذا الحديث لكن إذا كان الكلام كلاما كثيرا بحيث أنه خرج عن حد من يكون في الصلاة فتبطل الصلاة، وحنشوف شيئا من التفصيل في ذلك. الكلام في الصلاة قد يكون إنسان يتكلم بشيء أو يدعو أو يدعو، ولذلك الإمام النووي يقول يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق. يباح يعني ممكن إنسان يقول اللهم ارضى عن فلان، زميلك صاحبك، وتتكلم رضي الله عنك يا فلان، هنا كاف الخطابة جاءت فيها بقيت بتخاطب إنسان، عجبك صوت الإمام الله يفتح عليك يا إمام، هنا تكلمت معه، هذا كلام في بخلاف تدعو ربك سبحانه اللهم أجره اللهم أكرمه اللهم، يبقى هنا فرق من تخاطب إنسانا بالكلام، يبقى هنا يبطل صلاة الإنسان هذا منه. فلذلك النووي يقول لنا لو قال لإنسان غفر الله لك أو رضي الله عنك أو عافاك الله، هنا خطاب بيتكلم مع إنسان، لا يصلح في الصلاة مثل ذلك. ولكن إنسان حين يتكلم بدعاء يقول اللهم ارحم فلان اللهم عافي فلانا، يبقى على ذلك هذا لا يبطل صلاته. مسألة الخطاب في الصلاة العلماء يختلفون في ذلك، أنه هل صلاة المعاوية بن الحكم لو حد داعم زيه إما عرف الحكم الشرعي يبقى ليش عذر بعد ما عرف إذا تعمد أنه يتكلم في الصلاة، أو أنه لم يعرف الحكم الشرعي فعلى ذلك هل تبطل ولا لا تبطل؟ الجمهور على بطلانها، الجمهور على بطلان. طب ليه مع ورود هذا الحديث؟ قالوا ما خلاص الحديث ده علمه النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي يكون، فاللي ده بعد ذلك عرفوا أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم في الصلاة تبطل الصلاة بذلك. نشوف، يقول ابن قدامة الصلاة أو الكلام في الصلاة أقسام. القسم الأول اللي بيبطل به الصلاة المتكلم متعمدا في الصلاة. طيب قسم ثاني أن يتكلم ناسيا، إذا نسي وهو واقف في الصلاة سرح نسى أنه هو في الصلاة وراح متكلم يا فلان هات كذا اعمل كذا فتكلم وهو فيها. قال ذلك نوعان بكلام قدام، أن ينسى أنه في صلاة ففيه روايتان، واحدة منهما لا تبطل الصلاة والثانية تفسد الصلاة. للروايتان يعني عن الإمام أحمد. الرواية الأولى نسي أنه في صلاة، ده ممكن يحصل إن واحد قاعد واقف بيصلي وبعدين جاء إنسان سلم زيك يا فلان، نسى أنه في صلاة الله يسلمك انتبه أنه في صلاة رجع إليها. فهنا الذي نسي أنه في صلاة، وفي رواية عن أحمد أنه لا تبطل الصلاة سبب النسيان، هذا مذهب مالك ومذهب الشافعي، ولكن حيقيدوه بأنه مش كلاما كثيرا، مش كلام كثير، ما خلوش بالحضن وقعد يتكلم ومشى معه وبعدين افتكر أنه في صلاة فأحدث أشياء، لكن هنا كأنه شيء بسيط من الكلام مع النسيان. الرواية الثانية ببطلان الصلاة، وده قول أو رواية الإمام أحمد، وده مذهب أصحاب الرأي اللي هم الأحناف، قالوا هذا كلام ليس من جنس ما يكون في الصلاة فيبطل الصلاة، لأن الأصل قوموا لله قانتين يعني لا تتكلموا، هذا الأصل يعفى عنه في الشيء اليسير اللي قد يكون إنسان نسي شيئا بسيطا. لكن هنا يقول كلام قد يكون كثيرا، كثير ولا قليل قالوا الأحناف، ورواية عن أحمد إنه كله خلاص انتهى أمر الكلام اللي في الصفحة. الرواية الأولى لعلها الأرجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا إنسان نسي إذا كان صائما ففعل مناقضا مع النسيان لم يبطل صيامه، إذا كذلك هنا هذا ناسي إذا فعل شيئا ولكن يقيد بالقليل. نوع ثاني من النسيان أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم، ظن أن صلاته تمت يعني كأنه هو قاعد في التشهد الأوسط افتكر الصلاة خلاص أنه خلص الصلاة راح مسلم وقعد يتكلم. هنا التشهد الأوسط إذا كان صلاة رباعية فضل ركعتين وتكلم هذا الآن بيظن أن الصلاة انتهت، الراجح أنه يرجع للصلاة ويكمل هذه الصلاة، وهذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث اليدين لما أنه خرج من الصلاة بعد ركعتين كما سيجي. رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن يعني ثلاث روايات في أمر البطلان الصلاة بالكلام، لك الصلاة لا تبطل إذا كان ناسية، رواية ثانية تفسد الصلاة بكل حال، الثالثة أنه لا تفسد الصلاة بالكلام في حال دون حال، يعني في حال لا تبطل زي هذه الحال اللي سلم ركعتين وبعدين اتكلم بعدين ذكروه انه لا لسه يرجع للصلاة، واذا كان يتكلم وهو في الصلاة تبطل صلاته. الراجح انه اذا كان ناسيا وتكلم سواء في الصلاة او بعد الصلاة، نسي فتكلم بكلام يسير رجع الى صلاته، انه لا تبطل الصلاة. قسم ثالث وهو ان يتكلم مغلوبا على الكلام، مغلوبا يبقى بغير اختياره، بغير اختياره غصبا عنه، وهو بيصلي حد عامل في حاجة أكرهه على الكلام في الصلاة، إنسان ضربه فطلع منه غصبا عنه كلمة توجع من الضرب مثلا، فيقول لنا هنا ثلاث أنواع هذا: أن تخرج الحروف من فيه بغير اختياره، بغير اختياره مغلوبا، وحيضرب لها أمثلة زي اللي ذكرنا ده، أو أنه يتساءل، تساءل في الصلاة فبيسد بقه ولكن غصب عنه طلعت طلعت عن هذا الشيء، أو أنه بيتنفس خد نفس جامد فغصب عنه واحد طلعت كلمة منه، أو هو واقف حاجة وجعته طلعت غصب عنه كلمة منه. فالراجح أن هذا لا تبطل صلاته لأنه معذور في ذلك، هذا معذور في ذلك. فقال لنا هنا كذلك مثلها: إذا بكى في الصلاة وعرفش يمسك نفسه فارتفع صوته فلا تفسد صلاك. لذلك كان عمر رضي الله عنه يبكي ويسمع له نشيد من البكاء رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال مهنا: صليت إلى جنب أحمد فتثاءب 5 مرات وسمعت لي تثاؤبه هنا هذا الإمام أحمد، والإمام أحمد يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل ذلك، ولكن هذا حال المغلوب. المغلوب هؤلاء كانوا يقومون من الليل، مش يقوم الليل وينام النهار، لا، النهار عمل والنهار مذاكرة والنهار دروس والنهار، والليل كمان قيام، هذا معذور غصبا عنه، هيجي عليه الفجر شكله ايه ده. لذلك هو واقف فيها 5 مرات يسمع له هو بدواره يتساءب، معنا ما نمشي بقاله ساعة طويلة جدا، فهذا مغلوب على أمره في ذلك، فلا تبطل الصلاة بمثل ذلك. قال القاضي: في من تساءب فقال وهو يتساءب تفسد صلاته. هنا الإمام أحمد يتساءب 5 مرات في الصلاة ويسمع لسأوه وقال ما تبطلش، أمال هنا تبطل ليه؟ فرق بين المغلوب وغير المغلوب. تلاقي إنسان هو يتساءب وكده ببساطة يعمل متعمد أن يقول هذا الشيء، وإنسان آخر لا غصب عنه بيلحقش أنه يتساءب يعمل يسد بقه تخرج غصب عنه مع شدة احتياجه للنوم، بهذا لا تبطل صلاته، بخلاف من كان قادرا على المنع فتعمد أن يرفع صوته بها. نوع ثاني يقول: أن ينام فيتكلم. أن ينام فيتكلم وهنا أشد عذرا، إذا كان وهو واقف في الصلاة في صلاة طويلة جدا سرح فنام فطلع منه كلام غير ما يقوله، أو كان يقرأ القرآن وأثناء القراءة اتكلم كلام تاني خالص وهو مع السرحان أو مع نومه، فالراجح أيضا أنه لا يبطل أو لا تبطل الصلاة بذلك، ولا حكم لكلامه في ذلك. لا حكم لكلامه، وبعدين يفرع عليهم بقدامه يقول لك: طيب لو هذا الإنسان لو طلق، هل زوجته طالق، هل تطلق بهذا الشيء؟ أو أقر وهو في ذلك، فرضنا وهو في الصلاة كان عليه دين لفلان ولا ما عليهوش دين وأداه، وبعدين راح يتكلم: لا ما عليهش حال، لا أنا علي فلوس لفلان، طلعت منه هذا. قالوا: لا يؤخذ بهذا الكلام، لأنه نايم، نايم لا يؤخذ بهذا الكلام، فقالوا على ذلك هذا لا يبطل له صلاته. نوع ثالث: أن يكره على الكلام، فهذا فيه قولان، والراجح أنه لا تبطل صلاة، وإن اختار ابن قدامة رحمة الله عليه قال: الصحيح إن شاء الله أن هذا تفسد صلاته، اللي هو المكره. المكره أن يكره على الكلام يعني اختياره، وهو في الحديث أن الله تجاوز دي عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه، إذا قلنا نسي فتكلم لا تبطل. طيب تخلي كمان المكره، لو هو يصلي واحد يخنقه ما أضرش إلا أن يقول وهو فيها، فليكن حكم المجاهد، حكم الإنسان اللي بيقاتل، فليكن حكمه ذلك، ولكن هو اختار البطلان. ليه اختار البطلان؟ قال: لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا، يعني هو متعمد أن يتكلم واحد يخنقه وهو بيصلي فرفع صوته عشان يستغيث، فهذا متعمد أنه يتكلم بخلاف الناس. قالوا: وهذا أشبه ما لو أكره على صلاة الفجر 4، ما لو أكره على يعني ما خذك الواحد المسدس ولا حأتي لك ولا خلي صوت الفجر دي أربعة. طبعا ده مسائل ما متخيلش أنها تحدث ولكن بيفترض افترض جدلي فيها. طيب راح هو مصلي الفجر راح بدل ما يسلم الركعة الثانية راح عايب وجايب الأربع ركعات، قال هذا متعمد نفعله فتبطل صلاته بذلك ولم ينظر إلى الإكراه. قال أو أكره على أن يركع في كل ركعة ركوعين، قال تبطل صلاته بذلك. هنا يعني في القياس فيه نظر، إن كان الأصل أن عفي الأمة عن الخطأ والنسيان واستكراه هذا ملحق بعضه البعض. الإكراه إذا أكره إنسان وهو نازل للسجود راح مسكين مخلينه ركع وراح رفعينه، طب حيعمل هذا إكراه ملي ملوش فيه شيء الراجح أن مثل هذا لا تبطل صلاة إلا إذا كان عنده اختيار أن الأمة يكمل. فإذا كان مغلوبا على شيء معذور، المغلوب معذور، لكن ليس مغلوبا فأكره على شيء وهو يقدر على خلافه تبطل صلاته لعل ذلك. لكن الأصل أنه الإنسان المكره لو أنه واحد ضرب فقال غصب عنه أراد أنه لا تبطل صلاة هذا الإنسان لأنه أكره على ذلك مثل هذا الضرب. القسم الرابع أن يتكلم بكلام واجب، أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع في هلكة أو يرى حية ونحوها تقصد غافلا أو نائما. هنا الأشياء بقى يجب على شيء في الصلاة، يسيب واحد يقع في بير يموت ولا واحد حيئة الواحد وهو يقدر على تنبيه ويسكت ويتركه. الأمر سهل أنه حتى لو حكمنا بالبطلان ببطلان الصلاة لقيت الصلاتين، لكن يجب عليك أن أنت تنبه هذا حتى لا يقضي. إنما إذا قال بعض العلم أنه لا تبطل الصلاة هذا قول قوي، وده ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله عليه في ذلك. قال في قصة ذي اليدين: إنما كلم القوم النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه، إنما كان يعني وجب عليهم، فكأنه قاس الوجوب على الوجوب، الوجوب على الوجوب، فقالوا إن هنا الصحابة طب ذو اليدين جاهلة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو رأى أنها مصلحة الصلاة. طيب الصحابة اللي هم ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم، قالوا نعم، لعلهم قالوا قولا ولعلهم أشاروا إشارة، ولكن فرضنا قالوا قولا. هنا أمرهم الله عز وجل بذلك: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فسألهم فكان واجبا عليهم أن يردوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهنا صار الآن واجب عليهم يردوا عليه. قال والآن واجب على هذا المصلي أنه يمنع جريمة قتل أمامه، واحد هيقع في بير، واحد هيقتل واحد، يبقى على ذلك الوجوب هنا هو الوجوب. هؤلاء تكلموا ردا على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أولى، إنه إذا لم يردوا عليه الآن هيرد عليه بعد ذلك، إنما ده هيرد إمتى؟ ينبهنا يكون قتلة. قال فهذا أولى، وهذا ظاهر مذهب الشافعي أنه يجب عليه أن ينبه هذا حتى ينتبه فلا يقع في البير ولا يقتل. قسم الخامس: أن يتكلم لإصلاح الصلاة، أن يتكلم لإصلاح الصلاة. قال ونذكره بعد ذلك: وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة. أشوفنا إذا تكلم ناسيا مثلا، ابن قدامة يقول لك بعقيد مش هيقعد بقى يتكلم ساعة وساعتين ويرفع التليفون ويتصل ببولان وبعدين تقول له صلاتك صحيحة، لا، هذا في اليسير، في اليسير يعني كلام يسير وانتبه لحق نفسه فيه. إذا حكمنا أنه لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، فإن كثر وطال هو ناسي ولكن يتكلم كلام كثير، هو مكره وقعد يتكلم كلام كثير، قال إذا كسر وطال أفسد الصلاة، وهذا منصوص الشافعي رحمه الله. يقول الخرقي: إلا الإمام خاصة إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاة. إيش معنى بقى الإمام إلا الإمام خاصة؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، وفي الحديث أنه صلى بالناس صلاة رباعية صلىها ركعتين، ولما خلص الصلاة واحد بيقول له إن هذه الصلاة صلاة قصرت الصلاة ولا الصلاة اتنسخ أمر الصلاة ولا إيه أمر الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى. هنا تكلم صلى الله عليه وسلم بظنه، لكن الحقيقة أنه كان ناسي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا تكلم سواء الرجل بيتكلم لمصلحة الصلاة أو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم لمصلحة الصلاة، فعل ذلك، لو كانت تبطل بمثل ذلك كان عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان عاد رباعي رباعي، ولكن هو كمل الصلاة، دل على أن كلام الإمام لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليه. فبعد ما سلم فسأل الناس صليت أربعة ولا أنا نسيت صليت ركعتين، أنا ما قدموش حل تاني غير هذا الشيء، فمثل هذا لا يبطل الصلاة إذا كان سلم من صلاة ناقصة. إبداء الراجح في هذه المسألة. يقول ابن قدامة: والكلام المبطل من طغم حرفين، يعني امتى واذا تعمد انسان يتكلم في الصلاه ونبطل صلاته؟ قال اذا انتظم حرفين. يا ترى انتظم حرفين لقي حديث يعني نص على حرفين؟ قال لك لا، مش حديث ولا غيره، ولكن هي اللغه العربيه ان اقل كلمه مولوده ان نعبر انها كلمه حتى ولو تكتب بحرف واحد، ولكن في النطق حيكون حرف وحركه، يقول هذا اقل ما يكون فيها الحرفان. يقول لان بالحرفين تكون كلمه كقوله اب او اب أخ دم، هل يكون أقل ما يكون في النطق حرفان. يقول كذلك: إن ضحك فبان حرفان فسدت صلاته، وإن قهقه ولم يكن حرفان أيضا فسدت صلاته، وذكرنا الأثر عن جابر قبل ذلك. إذا أتى بذكر مشروع يقصد به تنبيه غيره، إذا أتى بذكر مشروع يقصد به هذا كلام في الصلاة كلام، ولكن هذا ذكر مشروع يقصد التنبيه، ما يقصدش ذكر كذكر ولكن يقصد التنبيه. يبقى إنسان بيصلي وتكلم زي إيه؟ أهو يقول لنا ده ثلاث أنواع. النوع الأول أن يكون هذا مشروعا في الصلاة، مشروع في الصلاة، زي ما الإنسان يسبح سبحان الله عشان ينبه إن في حاجة خطأ، أو المرأة في الصلاة راحت مصفقة علشان تنبه إن في حاجة حصلت خطأ. يبقى على ذلك هنا يقول إذا سهى الإمام فسبح له ليذكر الإمام، مثلا أعد بعد الركعة الأولى فقال سبحان الله عشان ينبهه يقومنا للركعة الأولى، أو يرفع المأموم صوته ليذكره، أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه أو فيسبح، واحد بيخبط على الباب فبيقول سبحان الله، هذا المصلي يقول سبحان الله ينبهه أن أنا عرفت ادخل، قال فهذا لا يؤثر في الصلاة، لا يؤثر في الصلاة. ليه؟ قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في الصلاة فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت. وفي لفظ: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. يبقى ده الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في هذه المسألة بأنه إذا احتاج للتنبيه بقول سبحان الله لا شيء، مثلها الحمد لله ونحو ذلك. طيب هنا ده عن أبي حنيفة أنه من أفهم غير إمامه بالتسبيح فسدت صلاته، فسدت صلاته. أبو حنيفة لوجهة نظر في ذلك، لأنه سبحان الله كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، أنه في قصة أنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فبلال استأذن أبا بكر أنه يصلي بالناس، بلال استأذن أبا بكر يصلي بالناس، فقال إن شئت، فأقام الصلاة وصلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، اخترق الصفوف صلى الله عليه وسلم حتى وصل وراء أبي بكر، ويخترق الصفوف فإذا بالناس يسبحون يصفقون، فكسر التصفيق من الناس لأبي بكر رضي الله عنه، وكان لا يلتفت في صلاته، فلما كثر منهم التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فرفع يديه وحمد الله ثم استأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. هنا في هذا الحديث بعد الصلاة قال: ما لكم أكثرتم التصفيق؟ ما لكم؟ إذا نبكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق أو تصفح النساء. يبقى الرجال يقولون سبحان الله ما يصفقوش، تصفيق هذا للنساء، تصفق المرأة إذا نبها شيء في الصلاة. طيب يبقى في الحديث أن الصحابة سبحوا أو أن الصحابة صفقوا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل إيه إذا كان حصل نبكم شيء عايزين تنبهوا الإمام قولوا ذلك. أبو حنيفة وقف على ذلك رحمة الله عليه، على أنه هذا تنبيه للإمام، بينبهون أبا بكر الصديق لكن غير الإمام لا، فما قص غيره عليه. لكن الراجح في ذلك أنه ما كان تنبيها للإمام بذكر مشروع فليكن تنبيها لغيره. إنسان بنا لي فلان رد علي فلان فقال سبحان الله، ينبه أنه في الصلاة، وأن القياس إن هذا مثل هذا، فالراجح أنه لا شيء في ذلك. وفي معنى هذا النوع ده كلام ابن قدامة، إذا فتح على الإمام، إذا ارتج أو ارتج عليه، إذا ارتج على الإمام يبقى هنا يفتح الإمام، يقال ارتج عليه وقل ارتج عليه، ارتج عليه تلخبط الإمام في الصلاة، يبقى هنا هذا في معنى أن يرد على الإمام بحيث يفتح على الإمام يذكره. هذه مسألة اختلف فيها العلماء في مسألة الفاتحة على الإمام، وده واضح أنه إذا اتلخبط الإمام يقوم يفتح الإمام حتى ينبه الإمام أنه أخطأ فيها. الفتح على الإمام يفتح عليه عشان يكمل، مش يفتح عليه علشان ما يعرفش يكمل، ما يشخطش في الإمام، ما يزعقش الإمام، ما يلخبطش الإمام، إذا لقى أن فتحه عليه هيزود اللخبطة يسكت يسكت، طالما أنه قرأ الفاتحة. فالفتح الإمام ليس واجبة إلا في فاتحة الكتاب فقط، إلا في فاتحة الكتاب، أو إذا بدل آية رحمة بآية عذاب فتح لينبه الإمام. يبقى هنا يقول لنا العلماء اختلفوا، فذهب البعض من الصحابة زي عثمان وعلي وابن عمر إلى أن الإمام إذا ارتج عليه في الصلاة تلخبط في الصلاة يفتح عليه، لا بأس به في الفرض وفي النفس وفي النفل ينبه الإمام. لكن من الصحابة من كره ذلك زي ابن مسعود، ومن التابعين أو من خضرمين شريح القاضي، ومن التابعين الشعبي والثوري. أبو حنيفة رأى أنه إذا فتحت على الإمام بطلت صلاتك، تبطل الصلاة. قال أبو حنيفة تبطل الصلاة به. هنا لأبو حنيفة تبطل الصلاة، قالوا جاء حديث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح على الإمام، لا يفتح الإنسان، لا يفتح يعني على الإمام أو لا يفتح على الإمام. وفي رواية عند أبي داود قال يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة، لكن إسناده ضعيف، لكن إسناده ضعيف. يبقى على ذلك اللي في المنع من الفتح على الإمام إسناده ضعيف، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الصلاة، هذا في سنن أبي داود، صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، لبس عليه اتلخبط في آية عليه الصلاة والسلام، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأبي أصليت معنا، فقال نعم، قال فما منعك، ما منعك، قال يعني ليه ما فتحتش علي في الصلاة. هذا الحديث حديث صحيح زي ما يقول الخطبي إسناده جيد، صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى على ذلك هنا الفتح الإمام مشروع بهذا الحديث. قال ما منعك، ما منعك، لو كان هذا في سكوته مسيئا وكان النبي صلى الله عليه وسلم وبخه على ذلك، فدل على أنه لم يجب عليه أن يفتح على الإمام، ولكن كان أفضل ما منعك طالما إن نبه الإمام. طيب صحيح إلا منعه وبين هو يفتح، هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم ظننتها قد نسخت، أنت نسيت الآية افتتحتها نسخت، فإذن لم أفتح عليه. يقول ابن قدامة إذا أرتد على الإمام في الفاتحة، في الفاتحة إذا أرتد، قلنا قال أرتد وأرتج عليه، أرتج عليه، إذا أرتد على الإمام في الفاتحة لازم من وراءه الفتح عليه، لازم المصلين. إمتى يجب على المأموم أن يفتح على الإمام؟ إذا غلط في الفاتحة، في فاتحة كتاب يعني نسى آية، نسى كلمة، هنا اتلخبط في الفاتحة، قدم حالة قبل حالة، الفاتحة فقط اللي يجب على المأموم أن يفتح على الإمام. قال كما لو نسي سجدة، كما لو نسي سجدة لازمهم تنبيهه بالتسبيح سبحان الله. طيب هنا يقول لنا ابن قدامة لو عجز الإمام عن إتمام الفاتحة، لو كان الإمام يصلي بالناس وعجز عن إتمام الفاتحة، طبعا أحيانا مسائل أنت ما تتخيلهاش لكن بتحصل، يحصل هذا الشيء ويكون بيقرأ الفاتحة ووقف ما عرفش لا يتقدم ولا يتأخر، وقد يكون حافظا ومتينا فيه. الله على كل شيء قدير. مرة ابن عمر يصلي بالناس رضي الله عنه، كان من أشد الناس تعبدا، يصلي وقرأ الفاتحة وقف ما عرفش قريته بعد الفاتحة، اللي وراه نبه وإن أخاه ذكر له صورة من الصور القصيرة فقرأها رضي الله عنه. يبقى هنا اوعى تسخر من إنسان يحدث له ذلك، وإلا الدنيا دوارة تلف وتلاقي نفسك فضحت فضيحة بجلائل، اوعى انك تسخر من حد، ما فيش ضحك في العباده، مش هزار فيه، ما فيش تشنيع على انسان. شوفه لو كان بيصلي ما اعرفش يقرا الفاتحه النهارده، لا لا لا، ما تعرفش انت هيحصل فيك ايه اذا كان فيه. فهنا الجزاء من جنس، نعم، تسخر من انسان تجد الله عز وجل يفعل بك ما اشد من هذا الانسان، وكما تسخر سيسخر منك في يوم من الايام. هنا وبرضه ما تغترش بنفسك، وذكرت لكم قبل ذلك الامام الكسائي هو احد الائمه السبعه في القراءات، صلى بالخليفه في يوم من الايام ووراء الوزراء ووراء الناس، فهو يعني حدث نفسه ان انا وراء الخليفه، من اجل وراء الخليفه. هو بيذكر بعد ذلك بتقواه وورائه رضي الله عنه، يقول أنا حدثتني نفسي، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يجعل يغلط غلطة يقول لا يخطئها صبي في كتاب، صبي في كتاب ما يغلطهاش، يقول لعلهم يرجعون، قال لعلهم يرجعين. لما خلص الخليفة ما جرؤش، والخلفاء كانوا علماء، الخلفاء ما كانوش أي حد، لا لا، كان أهليهم بيعلموهم ويحفظوهم، كان الخلفاء علماء. فالخليفة بيسأله إنه قراءة من هذه؟ يسأل الإمام الكسائي، قال لا، ولكن يقبل الجواد، الجواد يمشي في كعبك، فحصل من هذه الكعبلة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث النفس، محدث نفسه بشيء فإذا به يبتلى. هنا نقول الإنسان قد ينسى قد يسهر، ما تسخرش من حد، أصوب وأعلم الإنسان أصغر. يبقى إذا كان الإمام بيصلي وبعدين وإتلخبط ما عرفش أنه يقرأ الفاتحة، يبقى على ذلك يتأخر ويقدم غيره ممن يدين ذلك، إلا إذا كان من وراءه أميون، ناس مش حافظين حاجة، يبقى على ذلك يسبح ويركع. فإذا كانوا مش حافظين، لا، في غيره أحفظ منه يحفظ فاتحة الكتاب يقدم غيره. طيب إذا ما فعلش وهو أرى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقف ما عرفش الله أكبر ركع، هنا إذا كان وراءه من يجيد الفاتحة فلينصرف عنه، صلي وحده، يصرف عنه في ذلك، إن الإمام لم يتم الفاتحة ولم يقدر على أكثر من ذلك. برضو لما نذكر ذلك يعني صور ممكن ما تكونش مولود، نادر إنها تحدث، ما تتلككش بقى على الناس وتقول ما عارف هو يهدينا الصراط أراها مش عارف إيه يعمل إيه، بيقرا السين صاد بيقرا هنا، علم وما تحاولش تبطل صلاة الناس، ما تحاولش صلاتك بطلة مش هصلي وراك، سيبوه وفردوا عنه، ما تفركش المسلمين في مكان يكونون مجتمعين فيه وخاصة على الصلاة. وكذلك لو عجز عن أثناء في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام كالركوع أو السجود، لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام كالركوع أو السجود فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. هنا خرج مسألة تانية، يعني يقول لك إذا ركن في الصلاة قراءة الفاتحة، يبقى إذا الإمام عجز عن إتمام الفاتحة يخلي حد تاني يطلع يكمل بالناس. طيب ده يقول لك طب لو عجز عن ركن من الأركان مش هنوافقه بقى في المسألة بتاعته دي رحمة الله عليه، إنه ده إمام عجز عن ركن من الأركان وهيعمل إيه؟ يعني المرض كل الناس معرضين له، فرضنا الإمام وهو بيصلي حصل له حاجة، عمره الفقر يتصلى ما قدرش لا يركع ولا يسجد، الأفضل ما يقوله ابن قدامة إنه يتأخر ويقدم غيره، هل يجب عليه؟ مين اللي يجب عليه هذا الشيء؟ هذا إمام يؤم الناس، طالما إنه إمام الناس صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا عليه الصلاة والسلام، بل وأمرهم أن يصلوا خلفه قعودا عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك إنما دعي الإمام ليؤتم بهم. فلو أن الإمام حصل له شيء وهو واقف في الصلاة رجله حصل فيها عضلة شدت ما قدرش يقعد، ما فضل واقف، طيب هنا إلزامه مين يلزمه بالتأخر حتى يقدم غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على الأقل الحديث يقول لك صلي وجعل لك عذر، العذر المأموم مش للإمام، لا لا، هذا كلام لا نأخذ بهذا الكلام، فيه نظر رحمة الله على ابن قدام. لكن إذا الإمام عجز عن الركوع عجز عن السجود ينحني بقدر المستطاع ويكمل بالناس الصلاة، لا يوجد دليل على منعه من إكمال الصلاة بالناس. طيب يقول لنا ثاني، ما لا يتعلق بتنبيه آدمي إلا أنه لسبب من غير الصلاة. المسائل دي مسائل جميلة ومسائل كلنا بنحتاج لأمثلة لهذا الشيء، فيعني نحتاج ان احنا نخرج عن الكتاب عشان نجيب المسائل دي نعرفها نتعلم. الكتاب هتقرا فيه اللي انت عايزه، لكن المسائل دي هتتعب على ما تجيبها، فبنجيبها لك سهلة علشان تعرف من الأحكام. هنا ما لا يتعلق بتنبيه، انت بتصلي وبعدين جالك انسان قال لك يا فلان سقطت في الامتحان، إنا لله إنا إليه راجعون، يا ترى صلاتك بطلت ولا معلش نجحت في الامتحان، ما تزعلش، قلت الحمد لله رب العالمين. هي دي والذي انت جبت ذكر مشروع بس مش محله مش مكانه. طيب يا ترى هيقول لنا هنا ايه؟ فيه يقول ومثلها ان يعطس فيحمد الله، عطس في الصلاه قال الحمد لله، لسعته عقرب وهو في الصلاه قال بسم الله، قال بسم الله، رأى ما يغمه قال إن لله إنا إليه راجعون، رأى شيئا عجبا قال سبحان الله سبحان الله. طيب هل يبطل هذا الصلاة؟ الصواب أنها أذكار مشروعة في الصلاة، الصواب أنها لا تبطل الصلاة، ولكن لا يستحب ذلك في الصلاة، لا يستحب بعض هذه الأشياء مش كلها، لقول الحمد لله وأنت في الصلاة من أن تقول الحمد لله، إلا أن تقطع القراءة لذلك فلا يستحب أن تقطع القراءة لذلك، كمل القراءة الفاتحة وغيرها وبعد ذلك قول الحمد لله. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه تفسد الصلاة لأنه كلام آدمي، وقد روي عن أحمد مثل ذلك، فإنه قال في من قيل له ولد لك غلام فقال الحمد لله رب العالمين، أو ذكر مصيبة فقال إن لله إن إليه راجعون، قال يعيد الصلاة. قال يبقى هنا يمكن قالها في فترة لمن أحمد ورجع عنها، له قول في ذلك، وده مذهب أبي حنيفة بطلان الصلاة، عشان كده إيه ما تكترش من كلام خارج عن الصلاة خوفا من قول من يقول ببطلان الصلاة. لكن الراجح فيها هذا ذكر مشروع في الصلاة، يجوز في الصلاة يقول إن الله إن إليه راجعون، هذا من خطر ربه سبحانه، أو يكلم ما بيكلمش إنسانا بذلك. يقول لنا ابن قدامة ما روي أو ما روى عمرو بن ربيعة قال عطس شاب من الأنصار، عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذه الكلمة؟ فإنه لم يقل بأسا ما يتناهى دون العرش. حديثنا فيه شريك القاضي ضعيف أو صدوق يخطئ، وشيخه عاصم ابن عبيد الله ضعيف، فالحديث اسناده ضعيف. اللي هو هذه الرواية، هذا وكان جاء في رواية أخرى دخل في الصلاة فقال ذلك الحمد لله حمدا كثيرا، بس إذا كان بعد ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع فهو قال هذا الشيء، يبقى ذكر له سبب له مناسبة، لكن هذا عطس في الصلاة فقال ذلك، فقالوا هذا ذكر مشروع في الصلاة وفي غيرها، وحمد الله عز وجل اللي يبطل الصلاة بحمده لله. جاء عن علي بن أبي طالب أنه فعل شيئا من ذلك رضي الله عنه، احتج الإمام أحمد بأن علي رضي الله عنه كان في صلاة الغداء، صلاة الغداء اللي هي صلاة الفجر، صلاة الفجر هي الصبح، وهو في صلاة الغداء فناداه رجل من الخوارج، الخوارج كانوا كثير العبادة في لهم جهل عظيم جدا، في جهل عظيم مع كثرة العبادة وكثرة حفظ القرآن ليس لهم حظ من الفهم لا يفهمون. فواحد منهم يقول لعلي بن أبي طالب هذا الإمام العظيم يقول يتلو عليه آية لئن أشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. بنادي علي بن أبي طالب يقول له يا علي يشرك رضي الله تبارك وتعالى عن هذا من الخارجي، هذا إجرام منه. فأنصت لها علي حتى فهمها، كأنه يكلم من بعيد، فعلي أنصت فسمعها وتلى في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، فاصبر إن وعد الله حق. هنا تلاها تلاوة وقصد بها الإجابة على هذا، الإجابة على هذا، يبقى قصد قصدين فيها، فعلى ذلك هنا لو كان تبطل الصلاة كان خرج من الصلاة وجابه، لكن دل إن الصلاة صحيحة فما ذهب عليه إنه يجوز مثل ذلك. يقول ابن قدامة لأن ما لا يبطل الصلاة ابتداء لا يبطلها إذا أتى به عقيب سبب، يعني قراءة القرآن لا تبطل الصلاة، هذا قراءة القرآن على ذلك كالتسبيح لتنبيه الإمام. طيب يلحق بذلك قيل لأحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول هذا، هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ ممكن يقول سبحان ربي الأعلى. قال إن شاء قاله فيما بينه وبين نفسه، ولا يجهر به في المكتوبة وغيرها. يعني إذا شاء قال ذلك بينه وبين نفسه. طبعا هو الجواب أليس ذلك بقادر؟ الجواب يقول بلى، بلى، يقول بلى، لكن هو ما قالش ذلك، قال سبحان ربي الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. فالإمام أحمد قال إن شاء قال ذلك، لو كان فيها نص كان قال له أيه يقول ذلك، لكنه قال إن شاء. قال وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الصلاة سبح اسم ربك الأعلى فقال سبحان ربي الأعلى. هنا بعض أهل العلم والحنابلة منهم يقول إذا قلت هذا فليكن في النافلة وليس في الفريضة، وهنا عن أحمد ما فرقش بين هذا من صلاة نافلة ولا فريضة، ولكن قال يقولها في سر في نفسه لكن لا يرفع صوته بها. عن ابن عباس أنه قرأ في الصلاة أليس ذلك بقاض على أن يحيي الموتى؟ فقال سبحانك وبلى، سبحانك وبلى، يعني ونقول بلى جوابا. روى أبو داود عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقاض على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك، فبكى، فبكى. فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه بكى لما تذكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود قال أحمد يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، كأنه بيقول لا يعجبني أن يدعو بكلام من عند نفسه، كأن مفهوم كلام الإمام أحمد أنه إذا دعوت في الفريضة فادعوه بما في القرآن، ما تدعوش بشيء خارج القرآن. ويعني هذا ليس تحريما لأن تدعوه بشيء آخر غير القرآن. طيب لو أنه قرأ القرآن يقصد به تنبيه آدمي، يقصد يعني بيقرأ القرآن للتنبيه على شيء، زي يقول ادخلوها بسلام آمين مثلا، انه كان بيقرأ في شيء وبعد واحد بيخبط على الباب فعايز يقول له ادخل، فقال ادخلوها بسلام ودخل في صورة ثانية، ادخلوها بسلام آمين، يريد الاذن. او انه انسان جاي يطلب منه حاجة وهو بيصلي فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، واسمه يحيى وعايزه ياخذ الحاجة اللي عنده فقال هذا الشيء. او انه عايز يطرد انسانا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا، لو فعل هذا في الصلاة. جاء عن احمد ان الصلاة تبطل بذلك، وده مذهب ابي حنيفة، وروي عنه انها لا تبطل بمثل ذلك. هنا اذا احتاج الى شيء انه يقوله في الصلاة زي ما قال عليه فاصبر ان وعد الله حق، وزي ما قال جاله شيء فقال ان الله وإنا إليه راجعون، الراجح ان هذا لا يبطل الصلاة طالما نوى القراءة بذلك، نوى ان يقرأ حتى لو كان النية القراءة وجواب هذا الانسان طالما انه يقرأ القرآن. طيب لو قصد أنه ينبه الإنسان فقط، ما قصدش أنه هو يقرأ القرآن، فالكثير من أهل العلم يقول تبطل الصلاة بذلك، إذا كان فلان اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب ويقصد كلامه ما يقصدش القراءة في الصلاة. ولكن في مسألة إبطال الصلاة بتلاوة آية فيها نظر في الإبطال الصلاة، لكن الأولى أن لا يفعل ذلك ولا نبطل الصلاة بها. يقول لنا الإمام النووي في المجموع متى نام المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار أو نحوها أو أراد إعلام غيره بأمر، فالسنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة. إذا ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما التسبيح أو قال إنما التصفيق للنساء، قال من نباه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء أو ليصفح النساء. طيب إذا كان الإنسان هو يصلي ووجد إنسانا بيستأذن أو شيء فقال سبحان الله، هنا وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه بذلك. لو أنه وجد إنسانا سيقع في بئر ما يعمل إيه فيه؟ ينبه، إما أنه هو جنبه ويمسكه عشان ما يقعش في البئر، أو أنه ما قدرش إلا بالكلام يتكلم معذورا في ذلك، يقول لهم انتبه خد بالك أمامك بئر، يبقى ينبه على ذلك. التسبيح، صفة التسبيح يقول سبحان الله أو نعم سبحان ربي أو نحو ذلك. صفة التصفيق المرأة اللي تصفق، تسمى التصفيق. تسمى التصفيق يعني تضرب بيدها اليمنى على ظاهر يدها اليسرى، يبقى هنا التصفيق بهذا الشيء. طيب ما ينفعش تصفق كده؟ لا ما تعملش هذا الشيء. ليه ما ينفعش هذا الشيء؟ فالصورة صورة الله، صورة التصفيق في الله، على هذا الشيء ما يصلحش هذا في الصلاة. لكن الواقف صادع اليمنى على اليسرى، يده اليمنى يصفق على اليسرى، هذا بالنسبة لي. لو انعكس الأمر، الرجل هو اللي راح مصف مش المرأة، تبطل صلاة ولا لا تبطل؟ لا تبطل صلاة، لا تبطل، لأن الصحابة اللي صفقوا في الصلاة ما لهمش عيدوا الصلاة. لو كان تبطل كان أمرهم بالإعادة. يبقى هنا بين أن التصفيق هذا للنساء وليس للرجال. فلو أن الرجل فعل ذلك أساء في ذلك، ولكن الصلاة صحيحة. طب لو أن المرأة صفقت على هذه الصورة، أنت هذا الشيء أيضا نقول الصلاة صحيحة وليست باطلة، إلا إن قصد اللعب، ومستحيل أن تقصد اللعب في ذلك. يبقى هنا العلماء يقولوا إن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها، بطلت صلاتها. لكن على وجه التنبيه نقول أساءت، إنه التصفيق اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الباطن اليمنى على ظاهر اليسرى. طيب يقول لنا برضو من ضمن الحدايات، يقول أبو عاصم العبادي إذا قرأ، من ضمن الأشياء اللي هو الكلام في الصلاة، الكلام في الصلاة، قلنا قد يكون الكلام بذكر مشروع وقد يكون بما هو ليس مشروعا. غلط في الآية الكلام، ما هوش آية، ما هوش آية، ما خدش بال. يبقى على ذلك نقول إذا لم يتعمد ذلك لا تبطل الصلاة. إذا قرأ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار، لو قال هذا شيء يبقى لابد من رده ولا لا؟ لابد من رده وتنبيه الإمام لذلك. طب لو أنه تعمد أن يفعل، هل يتخير مسلم يتعمد ذلك؟ لا يتخير. لذلك بيقول لنا بطلت صلاته، بطلت صلاته إذا تعمد هذا الشيء. ده إذا لم نقل يكفر بذلك، إذا تعمد إنسان يقول الذين أمنوا أولئك أصحاب النار، يفتري على الله ويكذب على الله ويبدل ما قاله الله عز وجل. الفرق بين من يسهو سرح وقال هذا الشيء، وبين من تعمد أن يقول بطلت صلاته. أبو عاصم العبادي يقول وإلا فلا إذا كان لم يتعمد ذلك، طلعت كده فالتنام وهو بيصلي قال هذا الشيء. قال ويسجد للسهو، وإلا فلا ويسجد للسهو. قال النووي وفيما قاله نظر، يعني ينظر هذا الكلام، مسألة سجود السهو بسبب لفظة قالها الإنسان فيها نظر إنه يكون يأمر بسجود السهو ولا لا. لكن سجود السهو اللي داع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأفعال وليس في الأقوال. فرع يقول النووي قد اعتاد كثير من العوام أنهم إذا سمعوا قراءة الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا إياك نعبد وإياك نستعين. النووي يقول ذلك كثير تسمع هذا الشيء، الإمام أول ما يوصل إياك نعبد وإياك نستعين روح الناس يستعين بالله، شغلوا كده. فهنا النووي يقول هذه بدعة منهي عنها، هذه بدعة منهي عنها، يقصد منعي عن البدعة مش عن هذه الكلمة. الصحابة ما كانوا يقولوا هذا الشيء، ولكن البدعة نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى هنا هذه بدعة منهي عنها. طب هل تبطل بها الصلاة؟ يقول لا تبطل الصلاة. وإن قال بعض أهل العلم كصاحب البيان ينقل النووي تبطل إلا أن يقصد الدعاء والقراءة، قال ولا يوافق عليه. يعني مسألة إبطال الصلاة بذلك لا تبطل الصلاة بذلك، لأنه غاية من قرأ الآية مع الإمام فلا تبطل صلاة بذلك. يقول قال المتولي لو سلم الإمام فسلم المأموم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال المأموم قد سلمت قبل هذا، فقال الإمام كنت ناسيا، لم تبطل صلاة الإمام، لم تبطل صلاة الإمام. هنا عايز يقول كلام في الصلاة، كلام في الصلاة. الكلام إيه؟ الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب في التسليمة الثانية بعد السلام عليكم راح عيد ثاني السلام عليكم ورحمة الله، راح المأموم قال له أن أنت ما أنت سلمت. الإمام قال له التسليمة الأولى كانت سهوا، أنا كنت ناسي. الإمام خلص بقى الصلاة على ذلك، لكن المأموم تكلم قبل ما ينتهي الإمام من صلاته، هل تبطل صلاة المأموم ولا لا تبطل بذلك؟ الصواب أنها لا تبطل، لا صلاة الإمام ولا المأموم، لأن الإمام لأنه انتهى من الصلاة، المأموم ظن أن الإمام انتهى. فإذا علم أن الإمام كان ناسيا في الأولى لزمه أن يرجع حتى يكون تسليمه بعد تسليمة الفرض للإمام. مسألة أخرى يقول إذا نذر شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا، إذا نذر يعني في غير الصلاة الإنسان يقول لله علي نذر أعمل كذا وأعمل كذا، طيب هذا النذر لو أنه في الصلاة هل ممكن يقول هذا الشيء لله علي نذر أفعل كذا وأفعل كذا؟ العلماء يقول لك لا تفعل هذا الشيء، لا تفعل. طيب فعل هذا تبطل صلاته قولا، بعض أهل العلم يرى بطلان الصلاة، قالوا إن هذا كلام أشبه بكلام الأدمي، والصواب أن هذا ليس كلام أدمي، هذا يكلم الله عز وجل، فلا تبطل صلاته من ذلك فيلحق بجنس الدعاء. كلام المصلي يقول لنا النووي مذاهب العلماء في كلام المصلي، إذا تكلم المصلي إذا تكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة، تكلم عامدا لا لمصلحة الصلاة، يبقى هنا كأن واقف في الصلاة اللي جنبه ده يقول انزح شوي ابعد شوي حاسب رجلك مثلا، هنا كأن كان لمصلحة الصلاة، ولكن هذا ليس ما يجوز له في الصلاة، يكلم إنسانا في الصلاة تبطل صلاته بذلك. إذا تكلم لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة زي مثلا قايم الإمام للركعة الخامسة، قايم الإمام للركعة الخامسة، أنا أقول اجلس أنت بقى طالما هو قايم للركعة الخامسة ما تقومش مع الإمام، سبح بالإمام وما تكترش تسيبه، يعني مش تفضل تسبح به لغاية ما يقعد الإمام، لعل له عذر في القيام للخامسة، لعله في الركعة اللي فاتت الإمام ما قراش الفتحة فوجد أنه هذه ركعة باطلة، فهو يرى أن الإقراء الفاتحة ركن، يبقى على ذلك الآن إذا أشار لك قوم أنت قوم حتى تتابع الإمام في ذلك، لكن على كل بعد الصلاة تعرف إذا كان له عذر ولا ملوش، أنت صلاتك أتممتها خلاص كمل الصلاة على ما أنت وانتظر الإمام لغاية ما يجلس وسلم مع الإمام. يبقى إذا تكلم لمصلحة الصلاة هنا فرضنا أنه قال للإمام هذه الخامسة، هذه الخامسة فكلم الإمام بذلك، أو الإمام حيثبت سجدة ثالثة فسبح له الإمام ما انتبهش فقال له السجدة الثالثة، فقال جمهور العلماء على بطلان أيضا هذه الصلاة تبطل الصلاة. طب هل في حد أن تبطلش في هذه الحالة؟ أيوه، في رواية عن مالك أنها لا تبطل، ورواية عن أحمد أيضا، وقول الأوزاعي، الأوزاعي يقول لا تبطل الصلاة، ودي يعني تضيق إذا كان حصل لخبطة في الصلاة ما ينفعش لازم يكلم الإمام، وليكن على وجه الدعاء، فليكن الإنسان يقولها على وجه الدعاء، إذا كان الإمام في صلاة الظهر مثلا قام وبدأ يقرأ الفتحة بصوت عالي ويقرأ الصورة اللي بعدها، هنا الأوزاعي يقول لو قال له المأموم إنها الظهر لا تبطل صلاته، إن قال ذلك يعني لو أنه دعا اللهم نبهه أنها الظهر كان أولى من أن يقول إنها الظهر، إنها الظهر عند اللي هو بطل الصلاة، لو أنه دعا بما يبين للإمام مش واخد باله كذا فعلى ذلك تكون الصلاة صحيحة فيه. أن يتكلم ناسيا سورة ثالثة ولا يطول كلامه، شوف اللي قالوا إذا تكلم في الصلاة ناسيا لا تبطل الصلاة قيدوها بإيه؟ باليسير كلام القليل، أما إذا كان كلاما كثيرا لا زي النوم، إذا نام في الصلاة وهو قائم في الصلاة سنة من النوم سرح أن ينبي أبا فتح هو كان نايم وهو واقف، هذا نوم يسير، هذا نوم يسير، لو كان نوما كثيرا كان واقع مش هيفضل واقف في الصلاة، ولو أنه راكع ونام فيها وفضل راكع زي ما هو لا ما هيكون هذا شيء يسير، لو نوم كثير كان وقع في الركوع، يبقى لكن في السجود اللي بقى مش هتخيل بقى وقع ولا غير، هو سادد نام وراح في النوم لعل ذلك هذا نام، هذا نام وهو سادد وهو قاعد، لكن يبقى الفرق بين شيء وشيء أنه سنة من النوم شيء يسير، فإذا كان قائما لم يتحرك في قيامه ولم يقع فيه، فإذا تكلم نفس الحكاية عنه إذا تكلم وهو ناسي أنه في الصلاة قام يتكلم وعمل الكلام كثير جدا وبعد كده قال لا أنا كنت في الصلاة عيد الصلاة تبطل الصلاة وتعيد في الصلاة، قد يسرح الإنسان أحيانا ممكن واحد بيصلي وتعبان وهو قاعد وبعدين جاء عليه إنسان سأل إزيك عمل إيه ما خدش باله أهلا وسهلا وقالوا بعض بالحضن وكذا فترة طويلة عيد الصلاة، عيد الصلاة إذا كان شيئا يسيرا هذا يتخيل ممكن يحدث أن يكون إنسان قاعد أذكر أصلي وأنا قاعد مرة وأخ عدى في الحرام فإزاي يكون هنا لخبطني أنا فيها فسكت ما ردتش عليه شوية واحد تاني عدى بنفس الشيء طيب معذور بقى يبقى معذور يبقى هنا الخطأ عندي أنا مش عندي هو أنا أصلي وأنا قاعد يبقى هو ظنك. طيب لو أنا بقى سرحت ورحت الله يسلمك وعمل إيه وإزاي صحتك، هنا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. فلو كان الشيء إزاي الله يسلمك، انتبهت إني في الصلاة أكملت، هنا لا تبطل الصلاة. ينفرق بين الكثير وبين القليل في ذلك. هنا دليل المنع من الصلاة بالكلام في الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلموا في الصلاة، وقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. بعض أهل العلم يرى أن كل الكلام في الصلاة سواء ناسيا ولا متعمدا ولا مبطل كله يبطل للصلاة، مبطل للصلاة. ومنهم الإمام أبو حنيفة في قول من أقواله يرون أنه إذا تكلم الإنسان في صلاته ناسيا تبطل الصلاة، إلا إذا سلم ناسيا وتكلم فلا تبطل الصلاة بذلك. يقول نفع يحمل بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأحمد تبطل الصلاة بالكلام حتى لو كان ناسيا. هذا قول أيضا عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى أو في المذهب أن الناس لا تبطل الصلاة. طيب احتجوا بحديث ابن مسعود، كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي. ابن مسعود يقول ذلك، أن هذا الهجرة الأولى عند النجاشي وبعدين رجع فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلة، وقال إن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، قد أحدث ألا تكلموا. فالأبطل الصلاة بأي كلام ناسي ولا متعمد ولا كذا احتج بهذا الحديث. طيب حديث الرجل الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى الظهر ركعتين، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رباعية بالناس وبعدين لما خلص قام صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين، فقام له رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، يبقى هنا تكلم. هنا جاوبه عنه إيه، أجر التكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه جواب من أبطل الصلاة حتى بمثل ذلك؟ قالوا هذا منسوخ، قالوا هذا الحديث حديث منسوخ. قالوا الحديث اللي فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكلموا في الصلاة، قالوا من رواة أبو هريرة، أبو هريرة إسلامه كان سنة 7. الحديث اللي فيه ذو اليدين قالوا هذا كان قديما، وذو اليدين هذا قتل في بدر، قالوا ذلك قتل في يوم بدر. قالوا إذا كان رجل اللي فعل هذا الشيء قتل في يوم بدر، وأبو هريرة يحدث بعد ذلك بعد سنة 7 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تكلموا في الصلاة، إزاي يقول أو غيره كابن مسعود وغيره يحدثون بذلك. العلماء لهم كلام طويل في ذلك، مختصر ما ذكره ابن عبد البر، اللي قالوا هذا مات أخطأ، اللي مات في يوم بدر أو قتل في يوم بدر هذا واحد تاني اسمه ذو الشمالين اللي مات في يوم بدر، واللي رد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا متأخر موت مات في زمن عمر أو بعد ذلك، ويلقب بذي اليدين، ده واحد وده واحد تاني. يبقى تخلص المشكلة بهذا الشيء إن الحديث ليس منسوخا، وأن الذي روى هذا الحديث عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به، والذي زعم أنه روى هذا الرجل آخر اسمه ذو الشمالين قتل في يوم بدر رضي الله عنه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.